لو سمحتم سمحت شيخ الآية. نعم الآية. يقول جل وعلا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جلاله الكريمه ان في خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جلاله الكريمه. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. جزاكم الله خيرا. نعم. فهو مامور بالذكر دائما دائما قائما وقاعدا وعلى جنبه على طهاره وعلى الاطهار الا حاله القران تلاوه القران فإنه يمنع لحد جلال خاص. نعم. نفع الله بعلمكم. أخونا يسأل سؤال آخر مماثل يقول أرجو شرح هذا الحديث مع بيان مقارنته بالآية القرآنية الآتية قال تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآية. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة رضي الله عنهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا كما أنزل الله قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسهم فهم حاسبون به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شق عليهم وجاءوا الى صلى الله عليه وسلم وقالوا ان هذا شيء لا نطيقه فقال اتريد ان تقول كما قال بنو اسرائيل سمعنا واعطينا قولوا سمعنا واعطينا فقالوا سمعنا واعطينا او سمعنا واطعنا فلما قالوها وذلت بها السنتهم انزل الله قوله تعالى امن الرسول في منزل ربهم كلنا امن بالله وملائكته وكتب رسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وليك الرحمن. ثم انزل الله بعدها لا يكلف الله نفسا الا وسعها فنسخت قوله ان تبدوا او تخفوه معزوم لله فنسخ الله قوله تخفوه وسامحهم عما اقع في النفوس بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله تجاوز عن امتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل او تتكلم فما كان بوساوس الصدور فهو معهم وعلم ما لم يعمل عبد او يتكلم كما دل عليه الحديث الصحيح فهو دل عليه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن استقر في القلب صار عملا واخذ الانسان استقر في قلبه المنكر من الكبر والخيلاء او النفاق او اي هذا من اعمال القلوب الخبيثه واخذ الانسان. اما اذا كان عوارض تخطر بالبال ولا تستقر الله لا يحافظ عليها سبحانه بل يتجاوز عنها جل وعلا. فقوله سبحانه ان تبدوا ما في انفسكم حاسبون به الله هذا بالنسبه الى المستقر القلوب المقيم القلوب من اعمال القلوب يؤخذ به الانسان نفاق ورياء وكبر وغير هذا من اعمال القلوب واعتقادات باطله ثم اظهرها واخفاها هو اهل بها. اما ما يعمل للانسان فالله قد سامحهم فيه وعفى عنه سبحانه وتعالى ودلت السنه على ان قوله حاسبكم به الله يعني فيما يستقر فيما يبقى في القلوب. اما ما يعرف لها وجود فالله يسامحه سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا إن بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به ما لم تعمل أو تكلم. فالعمل يكون بالقلب يكون بالجوارح. فإذا عمل بقلبه أبغض في الله وأحب في الله وخل بهذا وجر على المحبة وأثنى بالبغضاء إذا أبغض من لا يستحق البغضاء. فالمقصود أن أعمال القلب إذا استقرت يوهل بها فالمحبة في الله والبغضاء في الله يؤجر به المؤمن. وإذا فعل بقلبه ما خلاف ذلك من أمور المؤمنين أو التكبر على أحد أو النفاق أو الرياء أخذ بذلك لأن أعمال قلبية كالأعمال الإيمانية سوى سوى. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من القنفذة وباعثها المستمع ألف ميم ألف خاء يقول في أحد أسئلته عندنا قرية